بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 9 دال على 43,303,000، وهو الشريط 9 من هذا الشرح. لكن ابتلي الكثير من الناس بطلب الغوث وطلب العون من الأموات، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم جعلوا في أشعارهم يطلبون منه المدد ويسألونه التوفيق وأن يكون أنيسا لهم إذا أنزلوا في قبورهم، ويطلبون منه الرحمة، وصرفوا للرسول ما هو حق لله سبحانه وتعالى. فالحقيقة جعلوه إله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فقولوا لا تطروني يعني لا تتجاوزوا الحد في حقي، كما جاوزت النصارى الحد في حق عيسى عليه السلام، جعلوه إلها، وأنتم لا تصرفون شيئا من حق الإله تصرفونه إلي. فصارت هذه بعض هذه الأمة مشابهة للنصارى في ذلك، سواء بسواء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فقد وجد في هذه الأمة نظير ما وجد في النصارى الذين جعلوا عيسى إلها، فهذه الأمة صرفوا حق الإله للرسول، وإن لم يسموه إلها، بل المعنى أنه إله، ما دام أنه يطلب منه الغوث ويتطلب منه الرحمة، ويطلب منه أن يكون أنيسا للإنسان في قبره، ويطلب منه التوفيق، هذا لا يطلب إلا من الإله، إذن جعلوه في منزلة الإله. إذن رتبة الرسول إيش؟ بيّنها صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فإنه قام خطيبا في الناس حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: وصباحا حتى اجتمعت عنده أشراف قريش، فقال لهم القولة المعروفة، ثم خصص بالنذارة، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: لا أغني عنكم من الله شيئا. هؤلاء يقولون: لا، أنت بصاج، بل أنت تغني من الله شيئا، ما داموا يطلبون منه التوفيق، ويطلبون منه الرحمة، ويطلبون منه تفريج الكروبات، ويطلبون منه الجنة، بل قالوا: أن تغني. ثم قال: يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة، يا صبية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يعني اشتروا أنفسكم بالإيمان بالله والعمل الصالح، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. وقال: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما. أبعد هذا يقال: لا، بل أنت تنفع وتضر، وبيدك الدنيا والآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها إن لم تكن بمعادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. وهو يقول لأخص الناس إليه وابنته التي هي بضعة منه: يا فاطمة بنت محمد، اشتري نفسك بالإيمان بالله والعمل الصالح، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وهي فاطمة، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد وغربة الدين. أي دلالة أوضح من هذا؟ ثم لما شج صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يصبح قوم شجوا نبيهم. أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وكذلك جاء في البخاري فإنه صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من صلاة الفجر في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، جعل يقول اللهم لعن صفوان بن أمية والحارث بن هشام ولعن سهيل بن عمرو. أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. فهؤلاء الذين لعنهم الرسول أسلموا وتابوا وحسن إسلامهم، فكيف مع هذا نطلب منه المدد ونرفعه في رتبة الله؟ ماذا بقي لله؟ أين قوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله؟ أين قوله مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب؟ أين تتبع الآية الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هو سيد الخلق وإمام المرسلين، لكن ما هو إلا مبلغ فقط، ونحن لا ننكر شفاعته، بل هو الشافع المشفع صلوات الله وسلامه عليه، بل له عدة شفاعات، لكن لا نطلب الشفاعة منه بل نطلبها من الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، فهي ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على هداية عمه، مع أن عمه أيده وناصره وصبر معه على حصار الشعب 3 سنين قاطعتهم قريش لا يناكحونهم ولا يبايعونهم ولا يشارونهم ولا يأتونهم، فصبر عم أبو طالب على حصار الشعب من أجل الرسول. لما جاءت قريش قالت يا أبا طالب خذ لنا من ابن أخيك، إن كان يريد المال أعطيناه مالا حتى يكون من أكثرنا مالا، وإن كان يريد السودد سودناه علينا حتى لا نقطع أمرا دونه، وإن كان به رأي من الجن جمعنا له من أموالنا وعالجناه حتى لا يكون به من بأس. فقال أبو طالب الرسول يا ابن أخي لقد أنصفك قومك، فظن أن عمه سيسلم. قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ثابت هذا يا شيخ؟ ثابت يا شيخ. نعم ما ذكره من كثير وغيره ولا ما الشيء. ومع هذا أيد أبو طالب وناصره كما في قصائده المعروفة، ولكن حيث لم يؤمن ظاهرا وإن آمن بقلبه وصدق بقلبه كما في وفي بلسانه كما في أشعاره لم ينفعه الرسول. فإن أبا طالب يقول في قصيدته المعروفة ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هذا اعتراف منه بأن دين محمد هو خير الأديان، هو خير الأديان. وقال أيضا والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. أيده ناصرة. ولكن لما قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله، قال له ذكراه الحجة الملعونة وهو أبو طالب وعبد الله بن أبي أمية، ذكراه الحجة الملعونة وهي تسبيح تعظيم الأسلاف والأكابر، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. أنزل الله تسلية للرسول إنك لا تهدي من أحببت. ولكن الله يهدي من يشاء. أبعد هذا يأتي الآتي ويقول يا محمد أغذني أغذني، ارزقني التوفيق، من علي بالعافية، من علي بالرحمة، خذ بيدي إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جلة القدم، فإن لي منه ذمة بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. قارن بين هذا وبين الأحاديث الثابتة في عنه صلى الله عليه وسلم في قصة عمه حين أبى أن يقول لا إله إلا الله فإنه لم ينفعه، إنما شفع له أن يخرج من درك النار إلى ضحضاح من النار ألبس نعلين يغلي منهما دماغه، وهو حريص على هداية عمه ولكن لم يجد شيئا. أبعد هذا نقول إن الرسول ينفع ويضر ويدخل الجنة من شاء وبيده الرحمة وبيده التوفيق، ماذا بقي لرب العالمين؟ نعم، معنى أحاج لك بها عند الله يعني أدافع عنك بهذه الكلمة، أقول يا ربي إنه قال لا إله إلا الله، يدافع عن عمه إذا قال بهذه القول، لأن هذه هي كلمة الإخلاص. وجاهلية العرب يعرفون معناها أنها تبطل وتنفي جميع ما يعبد من دون الله وتثبت العبادة له وحده لا شريك له، هذا هو المعنى. نعم شيخ، حديث اللي ذكرت أنه وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي، الحديث هذا حديث ضعيف أخرجه ابن إسحاق من طريقه وابن جرير عن يعقوب بن عتبة ابن المغيرة ابن الأخنس، وهو إسناد معضل، ويعقوب هذا لم يدرك أحدا من الصحابة فهو من أتباع التابعين. هذا قول هذا قول بعضهم، لكنه له ما يؤيده من قرائن الأحوال. وذكر ابن كثير له لا يعني صحة هما في مانع، ابن كثير يذكر حديثا ضعيفا وما في شك، لكن ما في مانع الاستشهاد في مثل هذا الاعتراض، وما في مانع. البرايا نعم البرايا هذا عبد اسمه عبد الرحيم البرعي من جماعة مثل البوصيري، نسبة البرعي نسبة إلى بلدة الله ما برع عقيدة خربة. لكن هذا وإن كان في ضوض ولا وضعتهم الشمس يؤيده القرآن، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الله أمره بأن يصدع بالحق ولا يبالي، فالخبر هذا وإن كان في ضعف لكن الشواهد تدل على صحته، صحة معناه يعني صحة معناه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالدعوة والصبر عليها وأن يصدع بالحق غير مبال بمن خالفه، وأن هذه وظيفة الرسل كما في الآيات الكثيرة الدالة على هذا المعنى. فقوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هذه أبلغ في المعنى مما نقل في قوله لو وضعتم الشمس في يميني، هذا من جهة المعنى. أما من جهة الخبر فابن كثير وابن جرير كلهم ذكروا، لكن هم لا يلزم من ذكرهم لا أنه صحيح، والاستشهاد ما في مانع ما دام أن المعنى يؤيده القرآن. ما كان يا شيخ أن معناه صحيح، لكن هل ننسبه للرسول؟ نقول أن الرسول قال والرسول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نقول ما في مانع الحديث صحيح. لا تكذب علي فإنه من كذب علي فليلجي النار. ما في مانع إذا بغيت تذكر الحديث الضعيف بأن تقول نقل أو روي، ما في مانع. بس ما نقول قال الرسول، لا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قلت نقل عن الرسول ولا روي عن الرسول كل ورد ما في مانع، إذا ذكر بصيغة التنقيض هكذا قول شراح الحديث وفي كتب المصطلح. لكن الحاضرين يا شيخ لا يعرفون معنى نقل معنى روي، كثير من الحاضرين لا يعرفون هذا الشيء. لا تعرف أنت ما دمت تعرف الحمد لله. غير نعم. يقولون شيء يأخذون منك أن الرسول قاله والرسول ما قاله. تسمع أن سقناه على صيغة التنقيض نعم. جزاك الله خير. نعم. حتى لو نقلوا الحاضي ما في شيء، الأمر بسيط، لا يترتب عليه معنى يعني حكم، وال وال وال والمعنى صحيح متداول. ما إذا نقل بصيغة التمريض ما في شيء، كل قبلنا من الأمم من العلماء من هو أفضل كلهم نقلوا، ما في شيء. بن كثير وبن جرير وبن جرير إيش الله نقل بعض أهل العلم الله يبلغ الحجة في الفن بسم الله. إذا لم يكونوا حجة فمن الحجة في مثل هذا؟ ما دام العلماء حديث الرسول المحققون ينقلون على صيغة التمريض مثلا، إن ما تعلمنا إلا منهم، ما عندنا إلا اللي عندهم. وفي إمكانك أنت ولا أنا ولا زيد ولا بيد أنك تأخذ عن الرسول مشافة، ما هو في الإمكان، ما هو في إمكان أحد أبدا، ما احنا الا من طريقهم هم وامثالهم. فلا يمكن احد يتعلم يروح للرسول يجلس عند قبره يقول حدثني رسول الله، ما نستطيع لنا ولا غيرنا. لكن بحكم ما نقلوه لنا وبينوه لنا ودونوه لنا واوضحوا لنا فهم حجه فيها في هذا الموضوع. لا، لان ما نستطيع ابدا ان ناخذ الاحاديث مشافاه عن الرسول أو ننقل عن الصحابة عينا، ما إلا بالسنة. وما نقل ننقل من كتبه. كلامك حق يا شيخ، لكن لابد ينبه الحاضرين على أن صيغة يروى وينقل من صيغة سمعتها نبه خلاص سمعتها. نعم المشرك الذي يصرف الدعاء لغير الله، المشرك الذي يصرف الدعاء لغير الله. نعم، ما دام مشرك لكن لابد يستتاب إذا صر على هذا، هو حلال الدم والمال. نعم. الله المستعان. نعم لا لا لا لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك شيخ. نعم أحسن الله إليك شيخ. نعم. المشرك في هذا الزمان لعدم اتصال أكثر المسلمين بتحقيق معنى الشهادتين لا يميز المشرك اليوم، كل من ادعى الإسلام سمي بمسلم ولو كان يعبد القبور. فعفى الله عنك، الرافضة الاثني عشرية اللي تولوا الحكم في إيران اليوم، هل نعتبرهم مسلمين ولا مشركين؟ أما تكفير المعين ما ندري عنهم، الله أعلم بما بعقيدتهم وما كانوا عاملين. لكن معلوم أن من عبد غير الله أو صرف من العبادة مما هو من خصائص الله صرفه لمخلوق، فهذا شرك بكل حال. على كل حال، أما بالنسبة للمسلمين اليوم المسلم قليل، فعندهم الإسلام وأنك تحمل في تابعيك جنسيك ديانك مسلم، بس هذا الواقع. الاثنى عشرية هل يسوغ يا شيخ صلى الله عليك أن نجعلهم في خطبة الجمعة وأن نجعلهم مثالا للإسلام؟ لا. هل يسوق شرعا هذا؟ لا. وأنتم من أدرى الناس بهم أحسن الله إليك. لا لا لا، ما هم مقتضى الكتب التي قرأناها عنهم، مقتضى الكتب التي قرأناها عنهم ما هم مسلمين، هذا مقتضى ما قرأناه. فمن عرض عقيدتهم وما هو موجود في مؤلفاتهم لا يشك أنهم غير مسلمين، مع أن عقيدتهم مختلفة أيضا. يقول شاعرهم الأرز إلى قصيدة، ويقول في مدح العلي رضي الله عنه: واسأل الأنبياء تنبئك عنه فإنه سرها الذي نباها. وأي شرك أكبر من هذا؟ من يعني علي هو الذي أرسل الرسل؟ وش بجي؟ ما بجي شيء. ايش؟ ما رفعت انتصارهم بموافقة انتصار مسلمين لأنه فوز الرمع على القرص. هذا الشيء مثلا اتصع على الجهة الغربية. على كل حال، الذي ينتمي إلى الإسلام خير من العلمانيين والذين يقضون على الإسلام أعداء للإسلام، ما في شك. كل أعداء يا شيخ، أعداء السنة هذا كلهم أعداء، كلهم. لكن ما ينتسب إلى الإسلام وكان فيه أقرب إلى الإسلام من غيرهم أولى ممن كان أبعد. فالكفر شعب، الكفر شعب، وبعض الناس أغلظ كفرا من الآخر مثل ما دل عليه القرآن، ثم اجدادوا كفرا. لكن إذا كان مثلا يميل إلى الإسلام وعند شيء من شرائع الإسلام فهو أسهل، وإن قلنا بكفره، وإن قلنا بكفره لكنها أسهل ممن ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب القرآن أو ينكر وجود الرب نهائيا. وإن قلنا هذا كافر مثلا لوجود سبب اقتضى كفره، نفس الكفر درجة، كما أن الإيمان كذلك. ويعتم الشيخ الصلاة على موتاه، لا لا لا يا ملك صلي على موتاه إلا إذا عرفت أنهم ماتوا على الخير إن شاء الله، أما في الجملة ما. نعم. طيب بعضهم هم أخف من بعض، ها؟ بعضهم الكفر أخف من بعض، بلى همك اسمه تعالى. ولا نحكم على شخص معين مثلا، لا على شخص معين ما ندري وش عقيدته وماذا ختم له. طيب يا فضيلة الشيخ، مثل الآن في واحد داعي يدعو في أمريكا أو في أي بلد من البلدان الخارج، لكنه لا يطبق الإسلام بل يصف لهم الإسلام مصر، فرغب هذا ودخل يعني دخول في الإسلام، يعني يتلفظ لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن لا يطبق الإسلام لأن الذي دعاه يعني ما هو مطبق منه، فهل يفيد هذا الذي دخل مثال إن كان إن قال لا إله إلا الله وعرف معناها وعمل بمقتضاها؟ نعم. إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، قد يكون، لكن بس المهم إن أكثر الدعاة الخاصة في الخارج يعني البعض منهم، ما نقول كلهم، ما يعرفون الإسلام، ما قادياني وإلا بهائي وإلا ماسوني وكلهم. طيب مثلا الآن في قدياني أو شيعي أو من دعوة، في هذاك اللي دعاه ويريد الإسلام حقيقة، لكن حصل في هذه الفرقة هو يعني جاء حظا من هذه الفرقة وهو يريد يعني حقيقة الإسلام لكن جاء حظا من هذه الفرقة، فهل مثلا يفيد هذا؟ لا لا ما يفيد. لا كان هو بالإسلام الصحيح وجاب شيء من شرائع الإسلام ومن شعب الإسلام، لكن جاب بما يناقضها، مثل الإنسان إذا توضأ صح وضوءه، فلو صلى صحت صلاته ثم أحدث ثم يفعد الوضوء. نعم. الله كل من أنا أقول الشيعة كلهم مذاهب شتى، أكلهم ما أنا ما عندي منهم قريب، هم الزيدية يدعون أنهم أقرب وأنهم عدل، لكن في العقيدة معتزلة هذه ناحية، والبعض منهم يسب عدد من الصحابة، هذا أحسنهم. يكذبها هذا شيء آخر، هذا محل اجتهاد، كثير من بعض العلماء بعد يضعف الأحاديث الصحيحة لأنها قد صحيحة عند قوم وتكون ضعيفة عند آخرين باعتبار السند أو باعتبار الاضطراب الذي حصل، يعني فن علمي. يعني ما هو من ناحية السند، هذا مبني على تكذيب الصحابي الذي جاء الحديث من طريقه، خل هذا شيء آخر يقول لا ما هو بعد تسمية الزيدية ينتمون انهم ما اتباع زيد بن علي بن الحسين بن ابي طالب، بن علي بن ابي طالب. سم. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. باب من الشرك الاستغاثة بغير الله او يدعو غيره، يعني ان من الشرك الاكبر ان يستغيث العبد بغير الله ويطلب منه المدد او يدعو غيره. تقدمت الآيات والأحاديث الدالة على شرك من فعل هذا، فإن الله يقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فالآية تدل على أن الإنسان إذا وقع به ضر لا يمكن أن ينكشف عنه إلا بإذن الله، فهو القادر على إيجاده والقادر على رفعه. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والآيات في هذا كثيرة، وكذلك الاستغاثة بغير الله. دلت السنة على أنه لا يجوز لأحد أن يستغيث بغير الله أو يسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهو معنى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فتقديم المعمول وهو قوله إياك على العامل وهو نعبد يفيد الحصر، يعني لا تصلح العبادة إلا له، كما لا يصلح الاستعانة إلا به. فلا يجوز لك أن تستعين بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالآيات والأحاديث في هذا كثيرة. بقي موضوع كلام أهل العلم، وقد اعتذر الشارح هنا، قال: ما جاء في الآيات والسنة واضح، فلا داعي إلى أن نلتفت إلى قول عالم من العلماء مع وجود نصوص القرآن والسنة. ولكن ربما أن بعض الناس يميل إلى قول عالمه أو يميل إلى مذهبه أو إلى طائفة يعظمها، إذن لا بد أن نذكر أقوال أهل العلم في ذلك. ثم شاق كلام ابن عقيل الحنبلي، وهو أنه لما صعبت التكاليف على الناس ولدخولهم فيها تحت أمر الله وأمر رسوله، أرادوا أن يدخلوا في شيء تحت أمورهم هم وتصرفهم هم، فجعلوا يطلبون المدد من غير الله لأنهم لم يدخلوا في ذلك تحت التكليف الشرعي. من طبع النفس أنها لا تنقاد الانتياد الكلي إلا إلى ما تشتهيه وما تريده، فحكم بأن تعظيم القبور بالذبح لها والطواف لها وطلب المدد من أصحابها أنه كفر، وأنه مخالف للقرآن والسنة. وكذلك أيضا ما نقله عن ابن الجوزي، وما نقله عن ابن تيمية وابن القيم، وما نقله عن أئمة الحنفية، والمسلمون مجمعون على هذا. فقد قال ابن تيمية: إن من جعل بينهم وبين الله وسائط يرجوهم ويؤمل منهم المدد فإنه كافر إجماعا. ونقل هذا القول أئمة العلماء عن ابن تيمية. فالمسلمون مجمعون على أن الإنسان متى جعل بينه وبين الله واسطة، ملكا كان مقربا أو نبيا مرسلا، فهو كافر. لا يجوز لأحد أن يسأل إلا الله، ولا يطلب المدد إلا منه، كما دل عليه القرآن. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فالآية أبطلت ما يتعلق به عباد القبور من أربعة أوجه. أولا قوله أيشركون ما لا يخلق شيئا، يعني هذا صاحب هذا القبر أو هذا النبي أو هذا الملك، هل هو يستطيع إيجاد مخلوق كما أن الله يوجده؟ أبدا. فإذا كان لا يملك إيجاد مخلوق، فكيف تجعله نديدا وشريكا لمن بيده الضر والنفع والذي تفرد بالخلق والإيجاد؟ ثانيا قوله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، قل هو هم يخلقون، فكيف تجعل هذا المخلوق المقهور المربوب في رتبة من خلقه وأوجده؟ هذا هو الضلال. الوجه الثالث قوله ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني أن هؤلاء المقبورين من ملك مقرب أو نبي مرسل فضلا عن من دونهم لا يستطيعون أن ينصروا داعيهم ولا أن ينفعوا من دعاهم ولا أن يكشفوا الضرر عنهم، فكيف تجعلونهم في رتبة الله؟ الوجه الرابع قوله ولا أنفسهم ينصرون، بل لا يستطيع أن يوجد النفع لنفسه ولا أن يدفع الضرر عنها، بل هو في قبره لم يكن هناك إلا عمل فقط، فكيف مع هذا تجعله في رتبة الله وأنه يطلب منه المدد؟ هذا كله مما يدل على بطلان ما يتعلق به عباد القبور. لهذا وأمثاله نعرف أن دعاء الأموات والغائبين من ملك مقرب أو نبي مرسل أو غيرهم أنه هو الضلال، متى صرف لهم محض حق الله من ذبح ودعاء ونذر واستعانة واستغاثة إلى غير ذلك. قالوا أنتم، يقولون خصومنا، أنتم بهذا لا تعترفون بالأولياء، فهؤلاء الأولياء نحن ندعوهم ونطلب منهم المدد لما لهم من المكانة عند الله، فهم قوم لهم المكانة عند الله ولهم المنزلة عند الله، وإنما نسألهم يرفعون حوائجنا إلى الله لأنهم أولياء، فهل أنتم تنكرون وجود الأولياء أو تنكرون كرامات الأولياء؟ نقول لا، لا ننكر كرامات الأولياء، نعترف بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. لكن ليس معنى هذا أننا ندعوهم ونسألهم، بل نحن نؤمن بكرامات الأولياء ونترحم على الأولياء، لكن لا نرفعهم فوق رتبتهم، بل علينا أن نقتدي بهم ونأخذ بآثارهم ونتعلم منهم، هذا هو الذي علينا. إذا كانوا أولياء حقيقيين كما دل عليه القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، وليس بالآية ما يدل على أن نجعلهم وسائط بيننا وبين الله. فإذا قال لك الخصم مثلا: أنت الآن اعترفت بالأولياء، فهل تعترف بكرامات الأولياء من كونهم يطيرون في الهواء، ومن كونهم يمشون على البحر، ومن كونهم يأتون بالأشياء العجيبة؟ هل تنكر هذا أم لا؟ قل له: لا، أنا لا أنكر هذا، لكن أنا لا أعترف لكل من أتانا بمثل هذه الأشياء بأمطار في الجو أو مشى على البحر أنه ولي. يحتمل أن يكون ولي، ويحتمل أن يكون بإعانة الشياطين، أما كرامات الأولياء فأنا لا أنكرها، ولكن قل عندي ميزان أزن به الولي الذي أثبت له الكرامة كهذه، وأثبت به المخلقة الشيطانية التي يفعل بهذا، حتى لا يلتبس علي كرامات الأولياء ومخرقة الشياطين. طيب، ما هو هذا الميزان الذي ذكرته؟ قل: هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا رجل مؤتمر بأوامر القرآن، منتهٍ عن نواهي القرآن، عامل بالسنة، أدى الواجبات وابتعد عن المحرمات وحافظ على المأمورات، ورأيناه يمشي على البحر، قلنا: نعم، هذه كرامة، ولا في شيء، وليس معنى أنه أفضل وأرقى من الآخر، لا. أو رأيناه يطيب، نقول: هذه كرامة، ما فيها شيء. أما إذا رأيناه ترك واجبا أو فعل محرما، نقول: لا، هذه بإعانة الشياطين، هذا الميزان عندنا، هذه بإعانة الشياطين، وهذه مخرقة وسحر، لا نقبلها مهما فعل ومهما جاء بنا، جاءنا بمثل هذا. ولهذا قال بعضهم: وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق، فزنه بميزان المطهر شرعه، فإن وافق الشرع الشريف فوافقي. يعني إذا رأيته يسير على المياه الدوافق أو رأيته يطير، أبدا لا تعترف له إلا إذا كان وزنت بهذا الميزان، وهو الميزان الشريعة، مؤتمرا بأوامرها، منتهيا عن نواهيها، نقول: هذه كرامة. ولا يلزم من وجود الكرامة لهذا الولي أنه أفضل وأكمل من غيره ممن لا كرامة له، لا، لأن هذه شيء أجره الله سبحانه وبحمده، والله قادر على كل شيء. وكما في قصة أيضا أبو مسلم، وكذلك يعلى ابن الحضرمي الذي شير خيله على البحر ومشت على البحر كما هو معلوم وكما هو مذكور في كتب السير والتواريخ، هذا لا مانع منه، لكن لا يلزم منه أننا ندعوهم ونندبهم ونجعلهم وسائط بيننا وبين الله. فالله أبطل هذا كله وأمرنا ألا ندعو إلا إياه وألا نسأل إلا إياه. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولم يقل: وإذا سألك عبادي عني فإني جعلت بيني وبينهم وسائط، بل قال: إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأيضا يقول الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله يفعل ذلك؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أما تتذكرون تذكرا قليلا ترجعون به إلى ربكم. من الذي أوجد هذه الأشياء؟ فكيف مع هذا نعدل عن إلى فلان وفلان؟ والله أمرنا ألا نسأل إلا إياه. ثم أيضا لو قال الخاصم: نحن نطلب الشفاعة من هذا الولي أو من هذا النبي، فنقول: يا رسول الله اشفع لنا، يا فلان اشفع لنا، لأن الله أعطاهم الشفاعة. نقول: نعم صحيح، أن نحن لا ننكر شفاعة النبي ولا ننكر شفاعة الأولياء ولا ننكر شفاعة الصالحين ولا ننكر شفاعة الأفراط، فالأنبياء يشفعون والصالحون يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، لكن نحن لم نؤمر بأن نسألهم الشفاعة. الشفاعة ملك لله، ولا أحد يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله له. فنسأل الله شفاعة الرسول، نحن نسأل بأن نقول: اللهم شفع فينا نبيك، اللهم لا تحرمنا شفاعته. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا أحد يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، والله لا يأذن للشافع أن يشفع إلا إذا كان المشفوع له من أهل التوحيد، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن رضي الله قوله وعمله. فبهذا يبطل قول من قال: إنا نطلب منهم الشفاعة أو نتوجه إلى الأولياء. ثم أيضا اعكس عليه القضية، قل: أنت تطلب الشفاعة من الميت، ونبيك أخبرنا بأننا نحن الذين نشفع لهذا الميت، لا نطلب منه الشفاعة، بل نحن أنا الذي أشفع له، أنا الحي، كيف الدليل أنك أنت اللي تشفع له؟ قال: الدليل ما رجاء في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فقيامنا نصلي على هذا الميت شفاعة له، نشفع له عند الله. أولا نستفتح صلاتنا بتعظيم الله وتكبيره بقولنا: الله أكبر، ثم نقرأ الفاتحة متقربين بها إلى الله سبحانه وتعالى، معترفين له بالحمد والثناء والمجد، وأنه هو مالك يوم الدين، وأن العبادة والاستعانة لا تكون إلا له، ثم سألناه هداية أن يهدينا صراطه المستقيم إلى آخره. ثم كبرنا ثانية، صلينا على النبي منوهين بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة عليه مقدمة الدعاء، حري أن الله يجيب دعاءك. ثم الثالثة دعونا لهذا الميت وشفعنا له عند الله بقولنا: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، يعني ضيافته. كيف نعكس القضية ونقول: يا فلان اشفع لنا، المدد المدد يا عبد القادر، المدد يا أحمد البدوي، جئتك من بلاد بعيدة، أغثني أغثني، أو يا رسول الله أنقذني أنقذني. أين هذا من هذه الأحاديث وهذه الآيات القرآنية؟ بهذا تعرف بطلان قول من ضل ودعا والتفت إلى هؤلاء الأولياء وشرع لهم محض حق الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، حصل سقط يسير في بداية شرح الشيخ رحمه الله من المجلس الآتي، والذي لا يزال الحديث فيه متصلا بشرح ترجمة الباب 14. قال: وكذلك يقصد إذا سافر لزيارة المشايخ والقبور، فعندهم لو سافرت إلى قبر أحمد البدوي أو سافرت إلى أي جهة تقصد إذا سافر ما يصير، جزاكم الله خير. الرسول يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فما الذي أباح لنا أن نشد الرحل لزيارة المشاهد وزيارة القبور؟ لا يجوز شد الرحل. ومع هذا يقولون تقصر الصلاة لشد الرحل لزيارة المشاهد وزيارة القبور الصالحين، كل يؤخذ من قوله ويترك. نعم، المعتمد في مثل هذا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما درج عليه سلف هذه الأمة الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم إلى آخره. كذلك يقول الحنابلة وغيرهم: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنك تشد الرحلة لزيارة قبر الرسول. وهذه المسألة وإن كان الخلاف فيها عريض طويل، بل جماهير الناس يرون شد الرحل لزيارة الرسول، هذا الذي عليه أكثر، يستدلون بأحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، مثل: من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. هذا لا يصح. ومثل حديث الأقرب أنه موضوع: من حج ولم يزرني فقد جفاني. طيب، نقول هذا غير صحيح، لا من جهة السند ولا من جهة المعنى، حتى المعنى لا يمكن الرسول يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني. إذن يكون جفاء الرسول كفر، يعني إذا حجيت ولا زلت تصير كافر، لأن من جفى الرسول وأبعد الرسول ولم يعتمر بأوامر الرسول أو أبغض الرسول فهو كفر على كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومع هذا يقول: من حج ولم يزرني فقد جفاني. ظاهر هذا لو سلم يجب وجوبا أن كل من حج أن يزور الرسول، قبر الرسول، وإذا لم يزوره فقد جفا، وجفاء الرسول كفر حينئذ، يدلك على فساد المعنى. كثير من العلماء تمسكوا بمثل هذه الأحاديث الضعيفة التي لا أصل لها، وإن كان جمهور العلماء يرون استحباب شد الرحل لقبر النبي، لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. أما المحققون كابن عقيل والقاضي عياض وابن بطة وابن تيمية وابن عبد الهادي وابن رجب، فهم لا يرون شد الرحل لقبر الرسول أبدا، ويستدلون بحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مشاهد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. دل الحديث على تحريم شد الرحل لغير هذه المساجد الثلاثة، لكن لو شد الرحل لزيارة المسجد نعم يسلم على الرسول لا شك، لكن كونه يفرد شد الرحل ويقصد بشد الرحل زيارة الرسول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لهذا الحديث. لكن قد تقول: الجمهور مش يجيبون عن هذا الحديث، لأنك تقول الحديث صريح: لا تشد الرحال نهي، وروي: لا تشد الرحال بالنفي، وجاء في بعض طرق الحديث إنما تشد الرحال أيضا بصيغة الحصر. فالذين قالوا باستحباب شد الرحل كالحنابلة والشافعية وغيرهم ماذا يقولون عن هذا الحديث؟ نقول لك يجيبون عن هذا الحديث يقولون المعنى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مشاجر. يقولون في الحديث حذف، وهذا الحذف يدل عليه المستثنى، يعني المستثنى منه. وتقدير الحديث عندهم لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مشاجر. يقولون المعنى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مشاجر. يقولون في الحديث حذف، وهذا الحذف يدل عليه المستثنى، يعني المستثنى منه. وتقدير الحديث عندهم لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مشاجر. فقوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مشاجد يعني لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مشاجد. فالمستثنى يدل على أن المستثنى يدل على أن المستثنى منه هو المقصود بعدم شد الرحال. هذا يقوله الجمهور، والمقصود عندهم لو شددت الرحلة إلى الأزهر، مسجد الأزهر أو المسجد الأموي في دمشق، هذا لا يجوز لحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فتقديره لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. ماذا يقول المانعون؟ يقولون أخطأتم في هذا التقدير، ليس المراد كما قلت، بل المستثنى منه أعم مما خصصتم. فتقدير الحديث لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله سواء نشد غيره إلا إلى ثلاثة مشاجر. هذا تقدير: لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله فيدخل به القبور غيره إلا إلى ثلاثة مشاجر، لأن هي المواضع التي يتقرب بها إلى الله. قال الجمهور: بتقديركم هذا تمنعون أجل شد الراحل للمسجد الحرام والحج وعرفة، لأن هذه مواضع يتقرب بها إلى الله. يقول المحققون: هذا جاءت النصوص بتخصيصه وهو داخل في المسجد الحرام تابع للمسجد الحرام، ومع هذا جاءت النصوص بتخصيصه، فلهذا لا نجد أحدا من الصحابة مع شدتهم على الخير وحرصهم عليه أنهم كانوا يشدون الرحل لقبر ولا لمشهد ولا لغيره، فقد تفرق الصحابة في سائر الأمصار ما نقل أنهم جاءوا شدوا الرحل لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يأتون إلى المسجد ليزوروا المدينة، مما يدل على أن شد الرحل لا أصل هم في وسيلة إلى شد الرحل لغير من قبور الأولياء أو قبور الأنبياء. مسألة أخرى تتعلق بالموضوع: لو قلت مثلا يعني على رأي الجمهور الذين يقولون تستحب زيارة قبر النبي، هل مثل زيارة قبور الأنبياء الآخرين يستحب شد الرحل لزيارتهم؟ عندهم لا. ثم نعرف أيضا أن قبور الأنبياء لا ما قيل إن هود في اليمن وزكريا في الشام ويحيى كذا، يقول شيخ الإسلام وغيره يقول لا أصل له، لا يعرف قبر نبي من الأنبياء أبدا ما عدا قبرين، قبر إبراهيم هو المعروف وثابت أن قبر الآن هو الموجود في فلسطين وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير من الأنبياء من قولهم قبر هود في اليمن وقبر فلان في كذا، لا لا لا أصل، بل خفيت قبورهم ولم يوقف لها على خبر ولم يعلم عينها، وإنما هذا دعاوى من الدجالين، هذا معنى ما يقوله ابن تيمية. ثم أيضا مسألة أخرى يتعين التنبيه عليها تتعلق بحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام نسمع، قد تقول أنت الآن نسمع في خطب المتعلمين وخطب الناس وفي الإذاعات وفي الصحف عندما يتكلمون على المسجد الأقصى القدس يسمون الثالث الحرمين وأولى القبلتين وأنقذوا ثالث الحرمين وما أشبه ذلك، هل نوافقهم على هذا؟ هل هو ثالث الحرمين؟ يقول لك وهم هذا باطل، مو بثالث الحرمين باتفاق المسلمين، مو بحرم المسجد الأقصى، مو بحرم، بل قل ثالث المسجدين، هذا صحيح ثالث المسجدين أن الصلاة بخمسمائة صلاة هذا صحيح، أما من أن نسمي حرم كما هو الجاري الآن على ألسنة الكثيرين من الأساتذة والخطبة هذا لم يقل أحد من المسلمين البتة أن المسجد الأقصى حرم أبدا، ولا الحرم الإبراهيمي أيضا مسجد الخليل يسمونه الحرم الإبراهيمي، كل هذا خطأ، إنما الحرم الحقيقي بإجماع الأمة هو حرم مكة هذا صحيح، وكذلك مسجد الرسول حرم المدينة في قول جمهور العلماء وإلا فيه خلاف، أما المسجد الأقصى باتفاق المسلمين لا يسمى حرم، لأن معنى الحرم هو الذي لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعذر، وهذه الأحكام لا يوجد شيء منها في المسجد الأقصى، وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى وقال: إن تسمية المسجد الأقصى بحرم باطل باتفاق المسلمين. فمع الأسف دار على الألسن في المؤتمرات والخطب والصحف والإذاعات والأساتذة وكل ثالث الحرمين أولى القبلتين وثالث الحرمين ولم يميزوا بين هذا وذاك. نعم نعم. كثيرا ما يعبر بعض الكتاب فيما يتعلق بالجامعات الحرم الجامعي يعني مدى مثلا يعني هل هذا شرعا ام لا؟ موجود الحرم الجامعي هذا ما الاصل لكن من هذا اصطلاحي عندهم الحرم الجامعي يمكن قصدهم الفينا قصدهم الفينا يعني التابع له يعني نفس الجامعه ما الحرم لأن والمقصود بالحرم هو الحرم الحقيقي الذي لا يعضد شجره هو قسم الحرم الجامعي ما التعبير هذا خطأ على كل حال لكن أمر بسيط لأن مرادهم بالحرم يعني ما قرب من مما يسمى فناؤه يسمى حرم الحرم الجامعي ثم أيضا الحرم الجامعي تقييد قيده بالجامعي يعني لكن المهم ما نسمعه وشاع وذاع ولا يمكن أحد ولا ينتبه إلا القليل مسجد الأقصى الحرم الثالث الحرمين والقبلتين. هل هناك فروق بين حرم مكة والمدينة أيه يعني في الأحكام أي فيه يعني الفروق الكبيرة أي فيه فروق. حرم مكة لا يجوز قطع شيء من الشجر أبدا وخاصة النابت من جهة الأمطار حرم المدينة يجوز قطع بعض الشجر للفلاحين بجعله وسادة وجعله جوشة يعني اللي يسمي محور حق المحالة وما ينتفع به الفلاحون لأن أهل المدينة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حين حرم مكة قالوا إن أصحاب فلائح ونحتاج إلى الوسادة وإلى المسندة وإلى كذا وإلى فرخص لهم صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الصيد لا يجوز صيده لكن هل في جزاء؟ ما في جزاء بخلاف صيد مكة فلو قتلت حمامة في مكة عليك شاك مثلا في المدينة لا يجوز لك لكن هل عليك جزاء؟ لا ولا جزاء. مدى صحة ما ورد في وجه مدى صحة ما ورد في وجه هذا عند الشافعية يرون أن حرم لكن المرأة عند جمهور العلماء ولا الشاغل يرون وجه حرم لكن ما الحديث اللي ذكرته يا شيخ الشباب من الحديث اللي أوردته مبالغ أوردت حديثه لا نحدكم حتى أكون أحد بينكم ولد وهذا اللي لا يمنعكم حتى أكون هو تبع لمجنون هذا صحيح النووي. نعم شيخ الحديث هذا المدينة من عين إلى دور حرم من أحدث فيها حلنا أو تعالينا عند الله الملائكة والناس أجمعين ويقول الله من فصاد هذا الآن مثلا يأوون الروافق هؤلاء المشركين يأوونهم يجرونهم الفنادق هل يدخلون في هذا الشيء؟ الروافق أشر من وطئ الحصى الروافق أشر من وطئ الحصى لكن ضعف الدين وضعفت الغيرة وضعف الولاء والبراء وحتى النصراني الكافر يقول هذا أخونا الآن مع الأسف الولاء والبراء ومعنى قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صح معنى وما قوله لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم فالأحاديث الآيات في هذا المعنى كثيرة لكن لما ضعف الدين وضعفت العقيدة وتزعزعت حصل ما حصل بالإضافة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد ضعف وضعف ويقول ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله يقول إن العلم لما حمله أرادل الناس وسقطتهم ضعف وقعه في القلوب، واقتدى بهم تلاميذهم والمتعلمون منهم، فأصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضائعا، لأن عقيدتهم ضعفت، ولأنهم لا يتمعرون ولا يتغيرون بما يرون ويشاهدون المنكر. نشأوا على هذا وتعلموه من أساتذتهم الذين هم لم يتعلموا العلم لله، إنما هم من سقطة الناس وأرادلهم. فبسبب هذا يضعف الدين ويضعف الأمر ويكشو المنكر. هذا معنى ما يقوله ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وأزيدك على هذا ما ذكر صاحب العصامي في تاريخه سمط اللآلي من سمط النجوم العوالي، يقول إن نظام الملك في القرن الرابع لما بنى المدرسة النظامية في بغداد وأكمل بناءها وأتمها جلب لها العلماء والطلاب وأجرى لهم الرواتب وأغدق عليهم المال، فعلم علماء بخارى بنبأ هذه المدرسة فبكوا وأسفوا على العلم وأسفوا على الدين، واجتمعوا يبكون ويتأسفون، فبلغ نظام الملك تأسفون. قال: ما هي إلا مدرسة تعلم القرآن، تعلم التفسير، تعلم الحديث، تعلم أصول الحديث، مصطلح الحديث، والذي يعلم فيها هو أبو حامد الغزالي وأبو إسحاق الإسفرائيلي وأمثالهم من أئمة العلماء. قالوا: ليس على هذا نبكي، نبكي العلم شريف لا يحمله إلا ذو النفوس السامية والأنفس الزكية، فيشرف العلم بشرف أهله، فإذا أجريت المرتبات للطلاب جاء سقطة الناس وأراذلهم، والذين لا يريدون العلم لذاته بل لأجل وظيفة أو لأجل نيل المال، فتعلموا العلم فأدركوه، فأصبح العلم رذيلا ساقطا برذالة وسقط في حملته. هذا يقول العصامي في تاريخه حينما بنيت المدرسة النظامية. فالعلم شريف لا يطلبه إلا ذو النفوس الزكية، فإذا طلب من سقطة الناس وفشقت الناس وحملوا وعربوا أصبح رذيل ما له قيمة حتى في أنفس الناس لما يشاهدون من حملته، من سيرة حملته. ماشي. لموضع صواب لموضع. نعم. يا شيخ، الذين ظلموا ما يدخل فيهم مدرسي الحق اللي حاهم سوري زارهم اللي عنون؟ نعم. ما يدخل فيهم الذين ظلموا يعني مدرسين هذا؟ يدخلون فيما قال العصامي وما قال علماء بخارى وراء النار، أن العلم أصبح رذيل برذالة أهله. مع أن إجماع المتأخرين، أنا ذكر الشارح هنا أن إجماع المتأخرين يعني غير معصوم وليس بحجة، يعني معناه ذكر الشارح. لكن أنا أقول لا تخلو الأرض من قائم لله، إجماع المتأخرين على باطل بعيد قد لا يوجد، لكن لو فرضنا وجوده ما هو بالظاهر أن يقال ناسخ الإجماع الأول، بل الإجماع الأول هو الصحيح، وهذا يدل على أنه ليس بإجماع، يعني ننسخ الإجماع الأول ونقول يدل على عدم إجماع الإجماع صحة الإجماع الأول بالإجماع الأخير، إيش مستند هذا؟ ما دام أن القرن الأول أفضل والقرن الثاني أفضل من الذي يليه والذي يليه أفضل، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون إلى آخره، وحديث لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، إلى غير ذلك. كيف نصح إجماع المتأخرين المخالف لإجماع الصحابة ومن بعدهم؟ هذا مع أننا ما أعتقد وجود إجماع للمتأخرين بالمعنى الإجماع الصحيح، لا ما أعتقد هذا. ما نسميه اتفاقا مخالفا للإجماع؟ لا ما اتفاقا، ما ينضبط عندنا، ما ينضبط. في فرق بين الاتفاق والإجماع؟ ما يمكن. نعم، في فرق بين الاتفاق وبين الإجماع، فيكون اتفاق بالنسبة إليهم ولكن بالنسبة إلى موافقة للنصوص أو معارضتها يكون مخالف للإجماع. أنا صح إذا أريد به هذا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقول الله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآية، وقوله سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. تقدم لنا الاستغاثة، لأن الباب الترجمة باب من الشرك الاستغاثة بغير الله، وسبق أن قلنا أن الاستغاثة هي طلب الغوث، الاستغاثة هي طلب الغوث، وإنما تكون في الشدة، وهي أخص من الدعاء، فالدعاء عام، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة، لأن الاستغاثة هي طلب النصر من المستغاث، من المستغاث به، وطلب تفريج الكروبات من المستغاث به، إنما تكون في حالة الشدة والضيق، الدعاء في حالة الشدة والضيق وفي حالة الرخاء، فيكون كل استغاثة دعاء ولا عكس. وقوله: ولا تدع من دون الله، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: لا تدع من دون الله ما لا ينفعك، والمراد به جميع الأمة، فلا يجوز لأحد أن يدعو غير الله، فغير الله لا يملك ضرا ولا يملك جلب نفع، ما هو إلا مخلوق ضعيف كغيره، أو جماد لا يشعر ولا يحس بمن دعاه ولا يعرف عنه شيئا، فلا يملك الضر، فلا يملك كشف الضر ولا يملك جلب النفع إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فكيف تدعو أحمد البدوي؟ كيف تدعو أشرف الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم؟ تأتي إلى قبره فتقول: يا رسول الله المدد المدد، اشفع لي يا رسول الله، نقول لك: أخطأت، اسأل الله لا تسأل الرسول، فإن الرسول لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. ألم تقرأ قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله؟ فلاحظ قوله: يوم لا تملك نفس نكرة لنفس نكرة شيئا نكرة، في سياق النهي، في سياق النفي، يوم لا تملك نكرة في سياق النفي فهي تعم لا أحد يملك لأحد ضرا ولا نفع أبدا بل الملك لله والذي يملك ذلك. فإذا كان كذلك فكيف تدعو مع الله غيره وكيف تطلب الشفاعة من غيره؟ فعليك ألا تسأل إلا الله. ثم الدعاء، تقدم أن قلنا لك إن الدعاء قسمان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، وكلا النوعين تشملهما الآية. فدعاء العبادة ودعاء المسألة اشتملت عليهما الصلاة، فإنك منذ تدخل في الصلاة حتى تنتهي منها بالتسليم فهي مشتملة على نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فلا يجوز لك أن تصرف شيئا من الدعاء سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة لغير الله. ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. فدعاء المسألة معناه مثل قولك رب اغفر لي وارزقني، هذا دعاء مسألة. أدخلني الجنة، هذا دعاء مسألة. أنجني من النار، هذا دعاء مسألة. كل هذا دعاء مسألة. أما دعاء العبادة مثل قولك لا إله إلا الله، مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا دعاء عبادة، لأنك لم تطلب فيه شيئا من الله، لا لم تطلبه جنة ولم تستعذ به من نار ولم تطلبه مغفرة، إنما تعظمه وتقدسه بقولك سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا دعاء عبادة. لكن دعاء العبادة كما قلنا هو متضمن مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، وكلا النوعين لا يصلح صرف شيء منهما لغير الله سبحانه وتعالى. ودلالة الالتزام ودلالة التضمن مذكورة في كتب الأصول وفي كتب المناطق، كتب علم المنطق. ومعنى أن دلالة التضمن هي التي يتضمنها ذلك الشيء، ودلالة الالتزام من لازم هذا الشيء وقوع هذا الآخر. فمن أمثلته في حق الله سبحانه وتعالى، فإن من صفات من أسماء الله الرحمن، فمن لازم أن الله رحيم، من لازم دلالة التضمن دلت على إثبات الذات، لا يمكن وجود رحمة بلا ذات. ودلالة الالتزام العلم، لا يمكن أن يرحم أحدا بدون أن يعلمه. فإذا أثبتنا لله الرحمة من لازمها نثبت له العلم ونثبت له أيضا الذات وبقية الصفات. ومن أمثلة أيضا كما تقدمت الإشارة إليه دلالة التضمن، لو اشتريت بيتا مثلا من هذا الشخص، من هذا الرجل، شريته ب10,000 ريال وقلت اشتريت بيتك الواقع بكذا، انتهى. البائع قال بشيل البيبان. طيب قلت انت يا مشتري ليه؟ قال ما دخلت في العقد، انت شريتها البيت لكن ما في انك شريتها البيبان والدرايش وشريتها ايضا السقوف، انما نعمل الثابت، اما نفس البيبان ما نصينا عليها، فلهذا بشيله. يقول البائع، نقول لا، دخلت في العقد دلالة تضمن، هذا معنى التضمن. العقد تضمنها وإن كان لم تذكر، ما دام أنها في وسط المعقود عليه المبيع فكل ما هو ثابت ولم ينقل لم يكن منقولا فهو داخل في مسمى البيع، وإن لم يذكره البائع وإن لم يشترطه المشتري. هذا دلالة التضمن، هذا معنى دلالة التضمن. دلالة الالتزام ما هي في البيت، برا. إذا اشتريت مثلا بيت وهو برا، كأي يكون لبيارة برا في الشارع، قال البائع أنا ما بعتك إلا البيت، البيارة ما دخلت في البيع، أبفتح عليها حمام في بيت إلا الثاني لأنها ما دخلت، لا شردت علي ولا. نقول لا، دخلت في البيع التزاما، ما دام لها شاقي أو قصبة تخرج من البيت وتصب في البيارة وإن كانت في الشارع برا، ففي داخلة في البيت، ما لك حق تأخذها لبيتك الثاني. فإذا دخلت في العقد دلالة التزام لأنها خارجة عن ضمن المبيع، لكن لها بها ارتباط. هذا معنى دعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة، دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وقوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك دل على أن كل ما لا يضر وكل ما لا ينفع لا يصلح أن يكون مدعوا. فإن فعلت يعني فإن دعوت غير الله إنك إذا من الظالمين أي من المشركين. وهذا النهي وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فالمراد به الأمة، وأن الله ينهانا أن ندعو الرسول بعد وفاته أو ندعو أحدا من الصحابة أو ندعو عبد القادر أو ندعو أي شخص ما، لا يجوز لنا، إنما ندعو من يملك الضر ومن يملك النفع والذي بيده أزمة الأمور يتصرف فيها بما تقتضي حكمته وإرادته، وهو الله سبحانه وتعالى. ثم جاء إيضاح هذا في الآية بدا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فإذا كان الله هو الذي يكشف الضر إذا وقع بك فكيف تدعو غيره؟ وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لو اجتمعت هذه الأمة على إيصال نفع لك والله لم يقدره فإنه لا يصل إليك، أو أرادوا أن يضروك فإنهم لا يقدرون أبدا إلا إن كان الله كتب عليك هذا. فبهذا يتجه القلب إلى الخالق وينقطع القلب عن التعلق بالخلائق ويعرف أن الله هو الذي بيده الضر والنفع، فلهذا لا تتعلق القلوب بغير الله. ولكن يا للأسف كثيرا من البلاد المنتسبة إلى الإسلام ابتلوا بعبادة القبور والتعلق بغير الله، ويقولون هؤلاء صلحاء يشفعون لنا عند الله ويرفعون حوائجنا إلى الله، وألفوا في ذلك المؤلفات الشاقطة الشخيفة التي قراءتها يندى منها الجبين، فضلا عن أن تكون مستقيمة أو لها أدلة تؤيدها، كما في طبقات الأولياء وغيرها وأخبارهم معروفة. وقوله سبحانه وتعالى وابتغوا عند الله الرزق، هذا قل ابتغوا هذا فعل أمر، عند الله الرزق أي وقول عند الله الرزق متعلق بقوله ابتغوا، فتقديم المعمول على عامله يفيد الحصر، دل على أن الله هو الذي يملك الرزق، فلا ينبغي أن تدعو غير الله ولا أن تطلب غير الله. لكن هنا سؤال، لو قلت مثلا الآية تدل على أنه لا يطلب الرزق إلا من الله وحده وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، عطف العبادة على طلب الرزق من باب عطف العام على الخاص، لكن لو أن شخصا طلب الحكومة مبلغا من المال أو طلب إنسانا غني جاء يطلب منه يسأله، فهل في طلب هذا الشخص للسلطان أو طلب هذا الشخص لهذا الغني هل فيه منافاة لقوله فابتغوا عند الله الرزق؟ يعني هل نقول لا يجوز لك وإنما تطلب من الله، أو نقول لا مانع؟ لا، بل نقول أولا السؤال من حيث هو ذمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وقال أن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بالحزمة من الحطب فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. والأحاديث في هذا كثيرة، والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يسألون أحدا بل يتجرون ويعملون الأسباب في تحصيل الرزق لأجل القيام بعوائلهم ومن تحت أيديهم بدون أن يتعرضوا لأحد. فإن أبا بكر رضي الله عنه كان بزازا يعني يبيع البز وعمر بجازا، وعمرو بن العاص أيضا كان جزارا، والزبير كان جزارا رضي الله عنهم، وعتبة بن أبي وقاص كان نجارا، وعثمان بن طلحة كان خياطا، وهكذا شأن الصحابة. وقبلهم الأنبياء، إبراهيم عليه السلام كان زراعا، وابن أخي لوط كان زراعا، وآدم كان حراثا، ونوح كان نجارا، وزكريا كان نجارا، وموسى والنبي صلى الله عليه وسلم كانا يرعيان الغنم. كل هذا لأجل أن لا يسألوا أحدا، ولأجل أن يعرفوا أممهم كيف يتطلبون الرزق، وأن يغتنوا بأعمال أيديهم عن مذلة السؤال. وكذلك يقول بعض الصالحين: ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يقوم بقوتك، ولكن أحرز رغيفيك ثم تعبد. هذا شأن سلفنا الصالح. بقي السؤال على قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. لو سأل شخص آخر نقول لا مانع، إلا أنه مكروه، ما دام أن المسؤول يقدر على أن يعطيك من ماله، مثلا عنده مال ويستطيع أن يقدر، فلا مانع. كما أن الاستغاثة قلنا إنها شرك، لكن الشرك إذا كانت الاستغاثة بغير قادر، كالاستغاثة بالأموات والغائبين. أما لو استغثت بحي حاضر يقدر على أن يمنعك من هذا السبع، لو أقبل عليك ذئب أو سبع فقلت: يا فلان أغثني أغثني، لا بأس، ما في معنى، ما دام أن بيده البندقية ويستطيع أن يغيثك ما في معنى. لأن الله يقول في حق موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وإنما الممنوع الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. فكذلك السؤال، فلا يجوز أن تسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا سألت شخص وهو يقدر على أن يعطيك لا مانع، إلا أن السؤال مذموم ومكروه، ولا ينبغي أن يسأل، بل عليه أن يتطلب الرزق، اللهم إلا أن يكون من حاجة ضرورية، فهذا شيء آخر، كما في حديث قبيصة في قصة الثلاثة الذين قال فيهم الرسول: لا تحل مسألة لثلاثة، لأحد ثلاثة. وقوله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إيش معنى الآية؟ معناها أولا على طريق الإجمال قوله: ومن أضل، أي لا أحد أضل، فإن الضلال أنواع الضلال كثيرة، هذا ضل في كذا، ولكن أعظم الضلال وأشده وأكبره هو ما دلت عليه الآية. ومن أضل يعني لا أحد أضل، بل هو أعلى وأرقى ضلالة من غيره. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، يأتي إلى هذا القبر فيقول: أغثني أغثني، أكشف الشدة عني، أنا في حسبك، أنا في جوارك، وما أشبه ذلك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ميت رميم، بل هو محتاج إليك أنت الذي تدعو له، عكست القضية فجعلت تدعوه وتسأله، ونبيك أمرك أن تدعو له لأنك أنت الذي تشفع له بدعائك، بأن تقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، فاغفر لنا ولهم. هؤلاء عكسوا القضية واستبدلوا هذا بطلبهم المدد والغوث من هذا الميت الرميم الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن ينفع أو يضر من دعاه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية من جنس الآية الأخرى في سورة الأعراف وفي سورة فاطر وفي غيرها من سور القرآن كثير. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومثل آية الأعراف أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فآية الأحقاف هذه ومن أضل ممن يدعو من دون الله أبطلت ما يتعلق به عباد القبور من أربعة أوجه. أولا قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، يعني أن هذا الميت لا يستجيب دعاء من دعاه، فإذا كان لا يستطيع أن يجيبه فكيف تدعوه وتجعله شريكا لله وتصرف له ما هو حق الله وحده. الوجه الثاني قوله من لا يستجيب له وهم عن دعائهم غافلون، فهو غافل عنك لا يعلم بدعائك بل هو رميم ولا يدري عنك، ووقوفك عند قبره وطلبك المدد منه لا يعلم عنك ولا علم له بك. الوجه الثالث قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، فهذا الذي أنت تدعوه يتبرأ منك يوم القيامة وهو عدوك لأنك جعلته شريكا لله فيتبرأ منك. الوجه الرابع قوله وهم بعبادتهم كافرون، بل هو يكفر بعبادتك ويقول يوم القيامة يا ربنا ما شعرنا بعبادتهم إيانا. فأصحاب القبور المتعلقون بالقبور والمتعلقون بالأوهام كما موجود في مصر واليمن وفي العراق وفي غيرها من كثير من البلاد المنتسبة إلى الإسلام افتتنوا بالقبور فجعلوا يذبحون لها وينذرون ويبكون وبها يطوفون كالنجف، يزعمون أنه قبر علي بن أبي طالب وهو لا يعلم هل هو قبر علي. ومن الغريب أنهم بنوا عليه قبة من ذهب ويهدون إليه الهدايا، وقالوا إنهم عرفوا أنه قبر علي هو أن الرشيد خرج يتقنص للقنص ووجد ربيا فأراد قتله رميه بالبندقية، ولكن الغزال ذهب إلى هذه الربوة فجعل يتمرغ فيها فعرفوا أن هذا قبر علي، فعند ذلك بنوا عليه القبة لأن استجارت في القبر، هذا أدلتهم على أن هذا هو قبر علي. فهم يتعلقون بمثل هذه الأوهام. فمن وفقه الله للعمل بالقرآن والسنة واتباع ما سلف عليه ما سلف واتباع منهج سلف هذه الأمة وأنه لا يعبد إلا الله ولا يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى، ويعرف أن هذه الأشياء كلها ترهات لا أصل لها، والقرآن يبطلها والسنة تردها والعقول السليمة تأنف منها. فقد ذكر صاحب حضارة العالم الإسلامي في مؤلفه الذي ترجم الشكيب أرسلان من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، قال ما معناه إن المعابد الكبار في الممالك الإسلامية 1300 معبد ما بين قبر وغيره يذبحون لها وينذرون، وهذا ما عدا المعابد الصغار. ثم قال ومن أراد الدين الحقيقي المحمدي الذي يمت إلى السماء والخالي من الخرافات قال فعليه بهضبات نجد وتلاعها. هذا الحق ما شهدت به الأعداء، وإن كان الناس في غنية عنه وعن شهادته لأن الناس على بينة والحمد لله وعلى نور، لكن كما قيل مناقب شهد العدو بفضلها والفضل ما شهدت به الأعداء. لا بس ذكر عدد يقولنا 1300 هذا الكبار ما عدا المعابد الصغار. نعم. ها؟ هذا يظن انه يقدر، ما يصل لحد ما دام انه موجود يظن انه يقدر. نعم. ما هو البز يا شيخ؟ لا ما في شيء. لا البز ما هو؟ نعم. ما في ماء، لا ما يلزم، لكن اللي ذكر العلماء انك اذا جئت المقبره تسلم تسليما عاما، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم، الى اخر الدعاء المعروف، ثم تاتي الى القبر اللي تريد ان تسلم عليه. ان كان ابوك تقول السلام عليك يا ابتي ورحمه الله وبركاته، يغفر الله لنا ولك، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، أنت سلفنا ونحن بالأثر. أو صديقك السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، ما يعني. نعم. أيه. في كتاب إيش؟ هذا معناه من قال أنا مؤمن، يعني إذا جزم يقينا، يعني حكى على صيغة الجزم، يعني أثبت لنفسه أنه مؤمن خال مما ينافي الإيمان، هذا ما ينبغي له، لأن في تزكية للنفس شديك، أو أنا في الجنة. نحن لا نشهد لأحد بالجنة أبدا إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد لأحد بالنار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. عقيدة السنة والجماعة في هذا ومن هذا، يعني أنه لا يجوز أن تقول أنا مؤمن، لا ندري ماذا يختم لك. وفي التزكية فالإيمان الكامل ما هو بحاصل عندك من الذنوب ومن الصغائر ومن الأشياء ما ينافي كمال الإيمان، إلا أن يلطف الله ويعفو. وإذا قال أنا في الجنة، وش يدريك أنك في الجنة؟ من يقطع أنك في الجنة؟ لا يدرى ماذا يختم لك. وأعمالك هذه التي عملتها من صوم وصلاة وزكاة وصيام وحج وتهجد، لو قوبلت في نعمة واحدة من نعم الله عليك لرجحت هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك على جميع أعمالك كلها. ولهذا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. المراد أن إذا قال أنا في الجنة على سبيل القطع فهذا غلط، أو قال أنا مؤمن على سبيل القطع. ولهذا اختلف العلماء إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، إن كان للتبرك ولا هذا يجلى، أو للتردد أيضا هذا لا ينبغي لأن الشك في إيمانه. المقصود أن إذا قال أنا مؤمن على سبيل الجزم وعلى سبيل القطع فهذا يخشى عليه. يكفر الشيخ؟ لا ما يكفر، كفر دون كفر، هذا على تقدير صحته يعني. قصدي بهذا، هذا من أحاديث الوعيد،